فرحك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروب قرر يتوب وينظر في جمالك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، ماذا لو أعطوك الكرة الأرضية بيدك وقالوا لك اختر أي دولة ونحن سنذهب بك إليها؟ لا شك أنك ستختار دولا مشوقة والوصول إليها ليس خطرا، ماليزيا مثلا، أوروبا، سوف تختار كندا أو الولايات المتحدة. لكن يا ترى هل ستحرم نفسك من مشاهدة أشياء مشوقة عجيبة فقط لأنها في أماكن خطرة؟ أظن أن جوابك سيكون نعم، لن أذهب. طيب لا بأس، اسمح لي من فضلك أن أكون أنا عينك التي ذهبت إلى تلك العجائب في البلدان النائية لأنقلها لك وأنت جالس في بيتك. مثلا بإذن الله سنزور أنا وأنت الجنوب قليلا، تحديدا في الصحراء الإفريقية بوسط الصخور البركانية عند قبائل مسلمة يصومون رمضان في وسط الصيف الملتهب هناك، لنعرف ما الذي صبرهم على الصيام في الصحراء بلا مكيفات ولا طعام حتى يكفي. لا شك أنك إذا عرفت هذا السر سيصبح صيامك الآن في وسط كماليات الحياة المتطورة مريحا وسهلا. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم، سأذهب بك إلى الأمازون في أقصى غرب الكوكب بقارة أمريكا اللاتينية. ننزل إليه منطقة نائية جدا، نذهب إليها عن طريق طائرات خاصة لأن السيارات لا تصل بسهولة، لكي نوصل لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أقصى وأبعد منطقة ممكنة في غابات الأمازون. حيث نحتاج أن نقطع أدغالا موحشة وأنهارا عميقة ونعيش في وسط مخلوقات وحيوانات متعددة بعضها خطر، كل هذا لكي نصل إلى أطفال سيسلمون في وسط أماكن نائية. أشهد أن لا إله إلا الله. أخي الكريم، أختي الكريمة، ألا يحصل لك أحيانا كسل في بعض العبادات بعد أن كنت نشيطا فيما سبق؟ لماذا حدث ذلك؟ ما هو الحل؟ لقد وجدت لك في الهند بعض إخوانك الذين كانوا من الهندوس فأصبحوا مسلمين، إلا أنهم شعلة من النشاط لدرجة أنهم أدخلوا مجموعات كثيرة من الناس في الإسلام. والقبول اللهم بارك، ونحن نمشي في الشوارع قبول عجيب. تخيل نفسك عندما تمشي في الشارع وترى الناس يسلمون واحدا تلو الآخر. قد يقول قائل: لماذا تذهب إلى البعيد وتنسى القريب؟ هل أقربون أولى بالمعروف؟ لا تخف، لن ننسى القريبين منا. السلام عليكم. الله يسلمك. لقد كنا بقربهم في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان والأردن فوجدنا قصصا تذهل العقول. الله يسهل عليكم. يلا واحد اثنين. وبهذا نكون قد ذهبنا للمشرق في الهند وأقصى المغرب في الأمازون والجنوب أفريقيا والشرق الأوسط عند اللاجئين السوريين. لحظة، ماذا بقي؟ بقي الشمال. أين نذهب شمالا؟ تركيا؟ لا أكثر. أوروبا؟ لا أكثر. أين شمالا؟ توجهنا إلى القطب الشمالي المتجمد. هذه قوارب الصيد. هذا المكان كان مطل على النهر لكن انتهى تماما، تجمد اصبح قطعه من القطب الشمالي. اظن ان يجب ان نرجع للسياره. هل تظن اننا سنجد هناك مسلمين في وسط سكان القبائل الاصليين للقطب الشمالي؟ كيف ستكون حياتهم وكيف يصبرون على هذا الجو هناك في وسط القطب الشمالي بعد اذن الله عز وجل؟ هذا الذي يبقيك على قيد الحياه. سبحان الله، سبحان الذي سخر لنا هذا. والله إن في كل جهة وقطب من أقطاب الكوكب توجد حكم وأسرار بإذن الله تعالى سأضعها بين يديك في هذا البرنامج. هذا البرنامج الذي أخذ من جهد ووقت فريق العمل الذي اختصر لك رحلة آلاف الكيلومترات بدقائق 6 أو 7. أرجو أن تقبل هذا العمل منا ومن فريق العمل وعلى رأسهم والدي الكريم مخرج البرنامج. إيه والله إن متابعتك شرف لنا، لأنك جعلت لي من وقتك 6 دقائق، فأنا ملزم أن أحترم ذلك منك وأن أضع بين يديك الأفضل بإذن الله، لأنك عزيز علينا يا أخي وأنت فاضلة يا أختي. جمعنا الله وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. سؤال: إذا كانت العبادة فيها صعوبة مثل الصيام في شدة الحر أو الاستيقاظ مبكرا للصلاة، فكيف أجعلها سهلة؟ تابعونا في صحراء إفريقيا الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. نراكم على كل خير. يا الله يا الله يا رحمتك بالناس رزقت الناس، تنظر في جمالك ودفاء للمكروب قرر يتوب وينظر في جمالك، تدخله في ظل عرشك المجيد.